الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن الأمور أن أعظم علم يجب على المسلم تعلمه هو علم أصول الدين، وهو ما يسمى بالفقه الأكبر. أقصد بذلك أمور الاعتقاد. أعظم ما يجب على المسلم معرفته وتعلمه والعمل به هذا الأمر، أمر العقيدة والتوحيد والإيمان. فهذه الأمور هي أصول الدين، وما عدا ذلك فهي أمور تأتي بالتبع. ويدلكم على هذا أن دعوة الأنبياء لأقوامهم كانت لهذا الأصل العظيم. الأنبياء والرسل في دعوتهم لأقوامهم كانوا يفرغون جميع أوقاتهم لدعوة أقوامهم إلى أصل الدين، إلى التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة، ويحذرونهم مما ينافيها ويخالفها من الاعتقادات الباطلة الشركية. وقد ذكر الله تعالى هذا عن الأنبياء والرسل جملة وتفصيلا. ذكر هذا جملة في آيات كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر الله تعالى ذلك أيضا تفصيلا عن كثير من الأنبياء والرسل كنوح ولوط وهود وشعيب وغيرهم من الأنبياء والرسل. ذكر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الأمر كان عليه كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مكث في الفترة المكية كلها، وأيضا بعد ذلك في الفترة المدنية ما توقف عن هذه الدعوة، لكن في الفترة المكية أكثر. مكث في الفترة المكية 13 سنة يدعو إلى التوحيد، يدعو قومه قائلا: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا معرفة العقيدة وأصول الدين أو ما يسمى بالفقه الأكبر من أعظم، أو هي أعظم ما يجب على المسلم تعلمه ليعمل به. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم. فأعظم شيء هو التوحيد، بل خلق العبد وأرسل إليه الرسل وأنزلت عليه الكتب لإقامة التوحيد ابتداء وأصالة، ثم الإتيان بما يتفرع عنه من اللوازم والمقتضيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسره الكثير بأن معناه يوحدون. ولا شك أن العبد مهما أتى بالعبادة بمختلف ألوانها وصنوفها ولم يكن آتيا بأصلها وهو التوحيد، فإنها لا تقبل منه. فدل ذلك على أن العبادات كلها متفرعة عن العقيدة الصحيحة، عن توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق الإيمان به. فلو أن العبد أتى بجميع الفروع من العبادات ولكن كان عنده خلل في أصل تلك العبادات، في توحيد ربه سبحانه وتعالى، في الإيمان بالله جل وعلا، لم يحقق ركنا من أركانه الستة مثلا، فإن ذلك لا يقبل منه ولا ينفعه، لأنه فرط في الأصل، كحال الكفار والمشركين الذين يأتون بأعمال صالحة كثيرة في الظاهر، هي أعمال صالحة، ربما يأتون بصدقات ويأتون بصلاة أو بصوم أو غير ذلك من العبادات، لكنها لا تقبل منهم، يجعل الله أعمالهم هباء منثورا، كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا التوحيد، لم يأتوا بالأصل. إذن فهذه المقدمة المختصرة المقصود منها التذكير بما هو مقرر من أن أمر العقيدة يجب على المسلم الاهتمام والاعتناء به تعلما وعملا. ومما يبين لكم أهمية دراسة العقيدة الصحيحة كثرة الفتن والبدع والأهواء والمحدثات والضلالات الفكرية في زماننا هذا، مصداقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه ستكون محدثات وتقع بدع وضلالات وأهواء بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، ونحو ذلك من الأحاديث المشيرة إلى ظهور البدع والمحدثات والضلالات، وقد ظهرت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مباشرة عليه الصلاة والسلام، بدأت فرق الضلال بالظهور. إذا كان الأمر على هذا الحال، كيف ينجو المسلم من هذه البدع والضلالات والمحدثات، كيف ينجو منها ويكون على المنهج الذي كان عليه الرسول وأصحابه، كيف يحصل له ذلك؟ بتعلم ومعرفة عقيدة السلف، بمعرفة المنهج الذي كان عليه السلف الصالح وجرى عملهم به من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولم يعلم مخالف لهم فيه. فإذا عرف العبد عقيدة السلف وما كانوا عليه، أي ما جرى عملهم به ولم يعلم مخالف لهم فيه مما اتفقوا عليه اتفاقا نطقيا أو سكوتيا، إذا عرف العبد ذلك المنهج لزمه، وهو منهج أهل السنة والجماعة، من يقول أهل السنة هو هذا المنهج، يلزمه ويتمسك به، لأنه هو المنهج السالم السليم من الفتن والبدع التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سوغ أهلها لها تلك المسوغات المعروفة عندهم، سوغوا لها تلك المسوغات المعروفة عندهم، ولو فإنها محدثات وبدع أنشئت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة أو في القرون المفضلة، فوجب على العبد الحذر منها. فالمقصود هذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهورها، كيف ينجو المسلم منها؟ بتعلم العقيدة الصحيحة. أسمى العقيدة أن يعرف، اختصار، أن يعرف المنهج الذي كان عليه من سلف بدءا من الصحابة ومرورا بزمن التابعين الذين صاروا على نهج الصحابة وتابعيهم وهكذا. فحسب المسلم إذا أراد النجاة أن يتمسك بما كان عليه أولئك، حسبه إذا أراد النجاة يقول أنا ما بغيت لا كلام ولا فلسفة ولا عقليات ولا آراء ولا أهواء، لا أريد شيئا من ذلك، أريد ما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم ما كانوا عليه من الاعتقادات وما كانوا عليه من أمور الإيمان هو ما أحب أن أكون عليه وما أطلب أنا وأريد أن أكون عليه. ما أريد شيئا مما أحدث ولو سوغ له أهله مسوغات ولو جوزوه بطرق عقلية ونحوها. أريد السلامة بأن أنتهج النهج الذي كان عليه أولئك السابقون. فالقصد كيف تعرف ذلك؟ تعرف اعتقاداتهم وتعرف منهجهم وما كانوا عليه بالكتب المصنفة في ذلك، المصنفات القديمة التي صنفت لهذا الغرض، ألفت لتجمع لنا ما كان عليه الناس في الزمن الأول وما بعده من أمور العقيدة. وأيضا هذه المصنفات فيها التحذير والتنبيه على الأمور التي أحدثت في ذلك الزمن وكانت مخالفة لما كان عليه الصحابة وتابعوهم ومن جاء بعدهم وصار على نهجهم. ففيها بيان الحق والباطل، فيها بيان الحق للتمسك به والسير عليه والعمل به، وفيها بيان الباطل للتحذير منه. إذن فصنف العلماء صنفات كثيرة في هذا الباب لبيان ما كان عليه الناس في الزمن الأول، واختلف أهل العلم في طريقة التصنيف. فمنهم من صنف مصنفات مبسوطة مطولة اشتملت على ذكر الآيات والأحاديث والآثار وغير ذلك فكانت بالمجلدات، ومنهم من توسط، ومنهم من اختصر فذكر لك زبدة ما كانوا عليه دون أن يذكر أدلة ذلك. وقصد هؤلاء الذين اختصروا وأوجزوا واقتصروا على جملة الاعتقادات دون ذكر أدلتها من النصوص ومن الآثار، قصدهم بذلك أولا أن تحفظ هذه العقيدة وأن ينشأ عليها الصبيان وأن تحفظها النساء وأن يحفظها العامة وأن يسهل تناولها والرجوع إليها واستحضار ما فيها مما يجب اعتقاده، وأن يتيسر أيضا ويسهل على المسلم دراستها وفهمها ومعرفة ما يجب عليه تجاه ربه تبارك وتعالى إذا كان من العامة أو من المبتدئين أو الصبيان أو نحو ذلك ممن لم يتجاوز المراتب الأولى في طلب العلم. فصنفوا هذه المصنفات التي تليق بهؤلاء، وطلبة العلم المتمكنون أو أهل العلم لهم ما يليق بهم من المصنفات. ومن تلكم المصنفات المختصرة، المصنف الذي سبق التعليق عليه فيما مضى في الدروس السابقة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فقد سبق أنه ألفها للصبيان، وأيضا من ذلك هذا المتن الذي بين أيدينا، متن العقيدة الطحاوية المسمى والمشهور بهذا الاسم نسبة إلى مؤلفه، وسنذكر إن شاء الله ذلك. فهو متن مختصر اشتمل على زبدة ما كان عليه أهل السنة والجماعة أو قل السلف الصالح من الاعتقادات مما يتعلق بالإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب والبعث والنشور، وفي باب الصفات وباب القدر وباب الصحابة وباب الإيمان وغير ذلك من أبواب الاعتقاد، خصوصا ما ظهرت فيه المخالفة من أهل البدع والضلال، الأمور الاعتقادية التي ظهرت المخالفة فيها من بعض الناس، هذه ينص عليها ويبين لك الاعتقاد الحق الذي يجب فيها. وفي ذلك أيضا بالمفهوم إشارة إلى بطلان ما خالفها، إلى بطلان ما سواها من الاعتقادات في تلك المسائل في باب الصفات أو القدر أو غير ذلك. إذن منها المثل المختصر، فهو مؤلف يليق بالمبتدئين وبالعامة وبالصبيان، يحفظ وألفاظه عذبة سهلة سلسة يمكن حفظه، وأيضا من حفظه وفهمه على يد معلم مش بوحده، فهمه على يد معلم، استشرحه على معلم وفهم جملة ما فيه، فإنه يسهل عليه بإذن الله أن يضبط العقيدة الحقة، أن يضبط أصول أهل السنة في أبواب الاعتقاد وما يجب معرفته دون توسع ولا تدقيق. التوسع والتفصيل والتدقيق هذا في المطولات ولأهله، من يناسبهم ذلك المستوى ويرق بهم. هناك التدقيقات والتفريعات والجواب عن الإرادات والإشكالات، ذلك في محله، لكن المتن وفهمه وحل ألفاظه فيه ما يليق وما يناسب بعامة المسلمين، وما لا يسع المسلم جهله، وما به ينجو المسلم بإذن الله تعالى من الفتن والبدع التي ظهرت، ومنها الفتن الموجودة في هذا الزمن، إذ جلها وأكثرها فتن كانت في الزمن السابق ولو غلفت بأغلفة جديدة وروجت بصور مختلفة وبعناوين متباينة، فالمضمون واحد، ما زالت إلى يومنا هل تروج أفكار الخوارج لكن بأساليب مختلفة، تروج أفكار الجهمية والمعتزلة والمعطلة بمختلف أنواعهم، من ينفي كل الصفات أو جل الصفات أو بعض الصفات، ما زالت تروج إلى يومنا هذا، ما زالت تروج أفكار القدرية، أفكار الجبرية، أفكار المرجئة وأفكار غيرهم من أهل البدع، ولو سميت بأسماء أخرى جديدة. إذا المسلم إذا علم ما في هذا المتن حفظه أو على الأقل كرر قراءته والاستماع إليه والنظر فيه وفهم المقصود من تلك الألفاظ من أهل العلم الذين اعتنوا واهتموا بشرح هذا المتن والتعليق عليه وبيان غوامضه ومشكلاته ورموزه، وعرف القدر الذي يجب، فقد حاز بإذن الله تعالى قسطا وحظا كبيرا من عقيدة أهل السنة، من عقيدة السلف، وبذلك ينجو من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. إذن فظهر لكم من هذا أن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، معرفة العقيدة الصحيح شيء واجب ولا يتم ذلك إلا بالتعلم، تعلم العقيدة الصحيحة فيكون تعلمها واجبا، وما لا يتم ترك المحرم إلا به ففعله واجب. الأمور التي لا يمكن أن نجتنب المحرم إلا بفعلها ففعلها واجب لاجتناب المحرم. شنو هو المحرم عندنا هنا؟ هو الوقوع في البدع والأهواء والضلالات. لا يتم اجتناب هذا المحرم وهو الوقوع في البدع إلا بتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها، فيصير هذا التعلم لازما. نحن لا نقول بوجوب دراسة العقيدة الطحوية بالضبط وبالتعيين، لا، وإنما الذي يجب هو تعلم العقيدة التي كان عليها السلف، سواء تعلمتها بواسطة هذا الكتاب أو بغيره من كتب أهل السنة، بواسطة أي متن من المتون وأي كتاب من الكتب. إذن هذا الكتاب هو مجرد وسيلة وواسطة بها تعرف عقيدة السنة، فمن لم يدرس هذا ودرس غيره مما فيه نفس الاعتقاد حصل المقصود. والمؤلفات التي ألفها السنة وبين فيها عقيدة السلف كثيرة ولله الحمد، كثيرة جدا، لا المطولة ولا المختصرة ولا المتوسطة بين هذا وذاك، لكن من أشهرها وأجمعها كما سيأتي بإذن الله تعالى وأحسنها لا في العبارات والألفاظ ولا فيما اشتملت عليه وتضمنته من المعاني والمقاصد، من أحسنها وأجملها وأيسرها هذا المتن، متن العقيدة الطحاوية. فلذلك اعتنى واهتم به أهل العلم قديما وحديثا، اهتموا بالتعليق عليه وشرحه وذكر ما فيه، خصوصا مما يزيد من قيمة هذا الكتاب ويبين سبب اعتناء العلماء به أن مؤلفه كان قريبا من ذلك الزمن، فهو من أهل القرن الثالث، من أهل القرن الثالث، أدرك كثيرا من تابعي التابعين أو من جاء بعدهم، كان قريبا من الزمن الأول. والمرء كلما اقترب من الزمن الأول كلما كانت الفتن أقل من الزمن الذي يأتي بعده، لأن الناس كلما ابتعدوا عن زمن النبوة كلما كثرت الفتن والضلالات والبدع، ووجدت أسباب الابتعاد عن الحق، كلما بعد الزمن توجد أسباب الابتعاد عن الحق، كلما قرب الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قلت هذه الاحتمالات وقلت الفتن والبدع، فالرجل قريب من ذلك الزمن الأول. فلذلك نص على ما كان يعتقده الأئمة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله وغيره من فقهاء زمنه كما سنذكر بإذن الله تعالى. إذن هذا من أحسن الكتب، ولذلك كما قلنا اعتنى به أهل العلم. ومن أشهر شروحه وأوسعها وأجملها شرح الشيخ العلامة المشهور بابن أبي العز الحنفي، مشهور بهذه النسبة بابن أبي العز، وهو علي بن علي رضي الله تعالى عنه ورحمه الحنفي، متوفى في آخر القرن الثامن سنة 92 و700 توفي رحمه الله. شرحه لهذا المتن هو أشهر شروح العقيدة الطحاوية وأجملها وأحسنها، وقد اعتمد في شرحه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم رحمه الله. جل ما يأتي به في شرحه من النقول، لا الأحاديث ولا الآيات ولا الآثار ولا ما يتعلق بفهمها، جله مأخوذ من كتب شيخ الإسلام ومن كتب الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى وغيرهم من أهل السنة، لكن في الغالب استفاد من هؤلاء رحمه الله. وبعد ذلك في أي زمن من الأزمان نجد أهل العلم يعتنون بهذا المتن تعليقا وتوضيحا لبعض غوامضه وبيانا له، وهناك تعليقات للشيخ بن باز عليه وتعليقات للشيخ الألباني وتعليقات للشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم لهم تعليقات مختصرة على هذا الكتاب. إذن هذا ما تعلق بهذه الجهة، وهي بيان اهتمام واعتناء العلماء به لما ذكرنا. هذا المتن مؤلفه هو الإمام أبو جعفر أحمد الطحاوي رحمه الله تعالى. الطحاوي هذه النسبة نسبة إلى طحا، وطحا مكان في الصعيد بمصر، فهو الإمام أبو جعفر المصري الطحاوي، مكان في الصعيد بمصر يسمى طحا، نسبة إليه طحا طحاوي. وقد اشتهر مؤلفه بالنسبة إلى صاحبه، وصاحبه لم يسميه باسم معين، لكن الناس لما أرادوا نسبة المؤلف المختصر لصاحبه قالوا العقيدة طحاوية نسبة لمؤلفها المشهور بالطحاوي نسبة إلى طحا، وهي مكان. لكنه هذا الرجل أبو جعفر هذا العالم هو أشهر أهل العلم الذين ينسبون لذلك المكان، فلذلك يعرف بالنسبة إلى أصله، يقال الإمام الطحاوي فيطلق فيتبادر الدين إلى هذا الإمام إلى أبي جعفر دون غيره رحمه الله. وهذه عادة لأهل العلم أنهم ينسبون الكتب إلى مؤلفيها، العقيدة السفارينية نسبة لصاحبها، العقيدة القيروانية نسبة لصاحبها، وهذا كثير جدا عند أهل العلم نسبة الكتب لمؤلفها، هذا إذا لم يضع لها مؤلفها اسما من الأسماء. فالشاهد هذا الشيخ الإمام أبو جعفر رحمه الله ولد سنة 39 و200، وقيل 38 و200، والمشهور الأول أنه ولد سنة 39 و200، 239 هجرية، وولد في بيت علم، كانت أمه فقيهة، ولد من أشهر مشايخه، ومن أعظم من استفاد منهم هو خاله. أتدرون من خاله؟ خاله هو الإمام المزني الشافعي، إمام المزني المعروف صاحب الشافعي، خاله، وهو من أعظم من استفاد منه. إذن فولد في بيت علم وفقه ومعرفة، وطلب العلم على كثير من مشايخ في بلده، ورحل إلى الشام واستفاد من أهلها رحمه الله تعالى، وكان من أعظم من استفاد منهم كما قلنا خاله الإمام المزني. لكن المزني شافعي، والإمام الطحاوي هذا حنفي كما سيأتي من الأحناف. كيف ذلك؟ الجواب أنه كان شافعيا رحمه الله، ثم انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وهذا الانتقال، انتقال الشخص الرجل خصوصا إذا كان على المذهب إلى مذهب، جائز، وقد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم كالغزالي وابن دقيق العيد وغيرهم كثير، انتقلوا من مذهب إلى مذهب. وقد أشار إلى هذا في المراقي، قال: أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبجل، كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي. حجة الإسلام الغزالي، والطحاوي يقصد به هذا الإمام رحمه الله. انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة، وتروى عنه في ذلك مقالات في سبب ذلك لماذا انتقل. مما روي عنه أن سبب انتقاله، وهذا أشهر ما روي عنه في سبب الانتقال، أنه كان يدرس على خاله المزني الفقه، فوصل إلى مسألة دقيقة فبينها له خاله فلم يفهمها، فبذل الجهد في تقريبها وتبيينها فلم تتضح له، خاله بذل الجهد ولم تظهر له، فقال له خاله كلاما معناه، قال له باللفظ: لا والله جاء منك شيء، لا جاء منك شيء والله، بمعنى أنت لا تصلح للعلم ولن يكون منك شيء، لن يكون لك شأن، يعني هذه المسألة كذا ولم تفهمها. فغضب من ذلك وذهب إلى الإمام أحمد بن أبي عمران الحنفي القاضي، واستفاد منه وتعلم منه ولازمه وصحبه مدة من الزمن، فصار حنفيا. ويروى عنه أيضا أنه قيل له: لما انتقلت من المذهب الشافعي لمذهب الحنفي؟ فقال: رأيت خالي، يقصد المزنية، ينظر إلى كتاب أبي حنيفة كثيرا. قال لهم: رأيت خالي يطالع كتب أبي حنيفة كثيرا، فانتقلت إلى مذهب أبي حنيفة. وقد جمع رحمه الله الإمام الطحاوي، هذا جمع بين الفقه والحديث، ولو كان حنفيا ما كان ممن يقتصرون على الرأي وعلى الاجتهاد والاستنباط ونحو ذلك دون تمسك بالحديث، فقد جمع بينهما، كان فقيها ومحدثا رحمه الله، جمع بين الفقه والحديث، ولذلك من مصنفاته مصنفات كثيرة في الحديث، شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار، وشرح الجامع الصغير والجامع الكبير، وغيرها من الكتب في الحديث، فقد جمع بينهما. وقد روي عنه في هذا أنه قال: أخذت الحديث عن خالي، عن إمام المزني أخذ الحديث، وتفقه بعد ذلك على القاضي بن أبي عمران في الفقه الحنفي، وصار حنفيا رحمه الله تعالى. إذن شاهد هذه نشأته وهذه مراحله في الطلب والتحصيل، ثم بعد ذلك صار إماما قاضيا معلما مدرسا مصنفا، له كتب كثيرة وله تلاميذ كثر من أهل العلم المعتبرين المعروفين في ذلك الزمن رحمة الله عليه، وقد ترجم له غير واحد من أهل العلم وأثنوا عليه خيرا، ومنهم الإمام الذهبي في السير، إمام الذهبي في السير أعلام النبلاء ترجم له وأثنى عليه وذكر أنه كان عالما فقيها زاهدا جامعا بين العلم والعمل كحال أهل العلم في ذلك الزمن. وأيضا تحدث عنه الحافظ بن عبد البر رحمه الله وأثنى عليه أيضا وذكره الإمام ابن كثير صاحب التفسير وغيرهم كثير ممن ترجموا له رحمه الله تعالى. هذه نبذة مختصرة عن الإمام الطحاوي. وتوفي رحمه الله، ولد إذن قلنا سنة 39 و200، وتوفي سنة 21 و300، 21 و300، إذن عاش كم؟ أكثر من 80 سنة، عاش 82 سنة رحمه الله تعالى، لكنه خلف علما غزيرا في المصنفات وأيضا تلاميذ كثر رحمه الله تعالى. إذن هذه نبذة عن الإمام الطحاوي. متنه كما قلنا ينسب إليه، وقد اشتمل على جملة أصول الدين وما يجب على المسلم اعتقاده كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن نبدأ إن شاء الله في تعليق على كلامه من أوله. قال رحمه الله، بماذا بدأ كلامه؟ قال نقول في توحيد الله، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن أول ما بدأ به هذه المقدمة، ولم في كثير من النسخ لم تذكر البسملة ولا الحمد لله اختصارا، بدأ بالمقصود اختصارا، والبسملة والحمد لله حينئذ يكونان مقدرين منويين، فشرع في المقصود واقتصر على هذه المقدمة، مقدمة موجزة مختصرة لأنها تليق بالمؤلف، المؤلف مختصر فتليق به مقدمة مختصرة مناسبة للمصنف. قال رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إذن هذا إشارة لما سيأتي إن شاء الله. وذكر رحمه الله أن ما سيأتي فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا قبل معنى هذه العبارة. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة أصحاب السنة هم المتمسكون بالسنة، والجماعة المجتمعون على ذلك. إذن فسموا أهل السنة لتمسكهم بها وحرصهم على لزومها وعضهم عليها بالنواجذ، اسموا أهل السنة. والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها فلم يتفرقوا ولم يختلفوا، ولذا كل من يلزم السنة ويتمسك بها من ذاك الزمن إلى هذا الزمن كلهم تجدهم مجتمعين، لأن مرجعهم ومصدرهم واحد وهو السنة، مع نبذ الآراء والأهواء والمنكرات وغير ذلك مما أحدث مما يخالف السنة. والمقصود بالسنة عموم الشريعة لا الأحاديث بالخصوص، لا، المقصود بالسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وذلك يشمل الشريعة كلها بأصولها وفروعها بما ذكر في كتاب الله أو ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال ذكر بيان عقيدة أهل السنة، ما معنى عقيدتي؟ اعلموا أن العقيدة والاعتقاد بمعنى واحد، ويطلقان على أمرين. العقيدة والاعتقاد يطلقان على أمرين. الأمر الأول وهو الأصل في معنى هاتين الكلمتين، وهو الأظهر في كلمة اعتقاد، لأن اعتقاد مصدر، اعتقد يعتقد اعتقادا. المراد بذلك هذا الإطلاق الأول عقيدة أو اعتقاد فلان كذا، المراد بذلك عقد القلب على الشيء. الاعتقاد أي عقد القلب على الشيء، جزم القلب بالشيء، يقين القلب بالشيء، قطع القلب بكذا، هذا هو معنى اعتقاده. مثال ذلك نقول فلان اعتقاده قوي. ما معنى اعتقاده؟ ما عقد نفسه عليه أو يقينه أو جزمه. اعتقاده قوي، اعتقاده سليم صحيح. فهذا الاستعمال أو هذا الإطلاق بالمعنى الأول هو نفس عقد القلب على الشيء. الاعتقاد هو نفس عقد القلب على الشيء، يعني يطلق على شيء، هذا مصدر، إذن يراد به المعنى المصدري. المصدر المعنى المصدري اللي هو الحدث الفعل، ذاك الفعل القلبي، هذا الإطلاق الأول. وهذا الإطلاق يطلق حتى على كلمة عقيدة، كنقول عقيدة فلان قوية، عقيدة فلان صحيحة، كنقصد نفس الفعل، نفس الاعتقاد، المعنى المصدري. الإطلاق الثاني الذي يراد بهاتين الكلمتين المعتقد، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. يطلق الاعتقاد ويقصد به المعتقد، ذاك الشيء الذي عقدت عليه قلبك. كنقول مثلا اعتقاد فلان الإيمان بأن الله واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، مثلا أن أركان الإيمان ستة، فداش الاعتقاد بمعنى المعتقد. ملي كنقول لك اعتقاده أي معتقده، فأطلق المصدر وأريد اسم المفعول، والمعنيان صحيحان. لكن في الغالب شنو هو الغالب استعمالا؟ الغالب استعمالا أن المعنى المصدري يعبر عنه بالاعتقاد، والمعتقدات يعبر عنها بالعقيدة، هذا هو الغالب. عقيدة أي معتقد من باب إطلاق فعيلة وإرادة اسم المفعول. لكن أهل العلم يستعملون هذا وهذا، كيف تميز؟ السياق هو الذي يميز لك، السياق والكلام يوضح لك المراد. فمثلا قول الإمام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الواسطية قال أما بعد فهذا اعتقاد الطائفة المنصورة. شو يقصد اعتقاد؟ ثم بين ذلك قال وهو الإيمان بالله وملائكته. إذن شو يقصد اعتقاد؟ المعتقد. فالسياق هو الذي يبين ذلك. إذن قال رحمه الله ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن ماذا يريد؟ المعتقد الذي يعتقده السنة، لأنه بين ذلك بالمعتقدات وسيأتي بإذن الله. قال ذكر بيان عقيدة السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أهل السنة والجماعة الذين هم على مذهب فقهاء الملة أي الإسلام أو الدين، وخصهم بثلاثة رحمه الله. قال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان المعروف وهو أحد الأئمة الأربعة، وذكر صاحبيه، ذكر أبا يوسف وأبا عبد الله الشيباني. إذن فذكر الإمام أبا حنيفة وذكر صاحبيه. لماذا اقتصر على هؤلاء الثلاثة؟ لأنه كان حينئذ حنفيا رحمه الله، وكان متأثرا بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه، لأنهما يعتبران أشهر وأعظم المؤسسين لمذهب أبي حنيفة. أبو يوسف وأبو عبد الله كأنهما مؤسسان أيضا لمذهب أبي حنيفة. ويحكى أن أول من نشر مذهب أبي حنيفة ودعا إليه هو أبو يوسف، وإن كان يخالف إمامه في أمور، فهو من أعظم من نشر المذهب. وقد كان إماما مستقلا رحمه الله مجتهدا، هذا من أسباب اختصاصه بالذكر هنا، أن المؤلف خصه بالذكر، أنه كان إماما مجتهدا، وبعضهم نسبه إلى الاستقلال، أن أبا يوسف كان مستقلا بمذهبه، ما كان على مذهب أبي حنيفة، قال به بعض العلم، لكن لا خلاف بين أهل العلم عامة أنه كان مجتهدا وكان إماما يرجع إليه رحمه الله، ده أبو يوسف. إذن فاقتصر على هؤلاء الثلاثة بحكم أنه كان حنفيا، وأراد أيضا أن يبين أن عقيدة هؤلاء وأن عقيدة فقهاء الأحناف عموما هي عقيدة أهل السنة. واضح؟ إذن من فهموش من الحصر العكس، المقصود من الحصر هذا أن فقهاء الأحناف وعلى رأسهم أئمة المذهب الثلاثة، أن هؤلاء كانوا على عقيدة أهل السنة، وليس المراد العكس. شنو هو العكس؟ أن عقيدة أهل السنة محصورة في فقهاء الأحناف أو في هؤلاء الثلاثة، ليس بصحيح ولم يقله أحد وما ادعاه أحد، لا الإمام ولا غيره. إذن هو يريد العكس، خصوصا أن بعض الغلاة قد ينسب فقهاء الأحناف إلى أهل البدع والضلال ويخرجهم من عقيدة أهل السنة، بعض الغلاة فعل ذلك، وما زال بعض الغلاة من غلاة الخوارج في زمن يفعلون هذا، ينسبون الأحناف إلى أهل البدع والضلال ويعتقدون أنهم خارجون من مذهب أهل السنة. إذن فأراد أن يبين أن هذا المعتقد، معتقد هؤلاء الفقهاء، موافق لمذهب أهل السنة لا الحصر. ولذا قال بعض الشراح لو قال المؤلف هذا ذكر بيان على مذهب فقهاء الملة منهم أبو حنيفة النعمان، يقول منهم كذا لئلا يفهم منه حصر عقيدة أهل السنة في هؤلاء لكان أولى وأفضل، لكن مقصود المؤلف واضح كما بينا، وسبب ذكره لما ذكرنا كذلك ظاهر. إذن هؤلاء الناس كانوا على عقيدة أهل السنة، وهو ما سيذكره ويبينه فيما سيأتي. قال رحمه الله أبي حنيفة، بدأ بالإمام الأعظم المبجل المجتهد المطلق، بالإمام أبي حنيفة، قال أبو حنيفة وهي كنيته وقد اشتهر بها، قال أبي حنيفة النعمان اسمه بن ثابت الكوفي رحمه الله، متوفى سنة 50 و100، وهو أول الأئمة وفاة، الأئمة الأربعة أولهم وفاة وأكبرهم سنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، توفي سنة 50 و150. قال وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أبي يوسف تلميذ وصاحب أبي حنيفة في بداية تعلمه وطلبه، لكنه بعد ذلك ما بقاش تلميذ، كان تلميذ، بعد ذلك صار إماما مجتهدا حتى نسب إلى الاستقلال في الاجتهاد لكثرة مخالفته لأبي حنيفة، خالف الإمام أبا حنيفة في أمور كثيرة وبلغ درجة الاجتهاد كما ذكر غير واحد من أهل العلم. إذن قال وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. الثالث وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أيضا، وكان أيضا من كبار أئمة الفقه والعلم عموما وخصوصا في مذهب أبي حنيفة، وأيضا كان يخالف أبا حنيفة في أمور كثيرة. إذا شوفوا انتبهوا، من سبق من الأئمة، بل ماشي من أئمة المذهب، ممن تتلمذوا على أرباب المذاهب، تتلمذوا على أيديهم مباشرة دون واسطة، وكانوا يخالفون مشايخهم وأئمتهم في أمور، وما نسب واحد منهم إلى الخروج عن المذهب، ما نسب واحد منهم أنه هشد خارج عن المذهب لأنه خالف في كذا في أمور. وفي زمننا هذا لما كثر التقليد الأعمى لبعض الناس في أفكارهم ومقالاتهم، وحصل التعصب لبعض الناس الذي أدى إلى العداوة لغيرهم، ينسبون الرجل إلى مخالفة المذهب، أي مذهب ينتسب إليه إذا خالفه في مسألة واحدة، مسألة واحدة فقط من مسائل الفقه، إذا خالف فيها العالم المذهب ينسبونه إلى مذهب آخر، ولو لم يدرس أصوله ولا انتحله ولا قرأ كتب فروعه ولا قرأها، أي درسها لغيره ولا اشتغل بها، ومع ذلك ينسب إلى ذلك المذهب تعصبا وبغضا وحقدا عليه. إذا القصد أنه ماشي المتمذهب المتبع للمذهب هو الذي يتعصب للإمام في كل فتاويه وجميع اجتهاداته وتخريجاته ومسائله في الفروع، أن الذي يقلد الإمام في كل هذا هو المتمذهب، بل هذا يعتبر عاميا، الذي يقلد يعتبر عاميا مقلدا تقليدا أعمى. وأما من كان عالما مجتهدا ولو اجتهادا مقيدا، أي اجتهاد مجتهد المذهب أو مجتهد الفتوى، فإنه يمكن أن يخالف إمامه، وقد حصل هذا من كثير من أهل العلم في المذاهب كلها، ولم ينسبهم أحد إلى الخروج عن المذهب. ومن هؤلاء أبو عبد الله الشيباني وأبو يوسف الأنصاري رحمهم الله، قال رضوان الله عليهم أجمعين: وما يعتقدون من أصول الدين، هذا معطوف على قوله هذا ذكر بيان عقيدتي وذكر بيان ما يعتقدون من أصول الدين، معطوف على عقيدتي، ما اسم موصول هذا في محل جر تقدير، وذكر بيان ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال وما يعتقدون من أصول الدين، هذه من بعدما بيانية، ما مبهمة من بعدها بيانية. فأشار رحمه الله بهذا إلى أن مسائل الاعتقاد تسمى بأصول الدين، هذا ظاهر كلامي، وما يعتقدون من أصول الدين. وهذا الأمر درج عليه كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم يسمون أمور الاعتقاد بأصول الدين، فيخصون لفظة أصول الدين بأمور العقيدة، هذا مذهب طائفة من العلماء. وبعض أهل العلم خالف هذا وذكر أنه غير صحيح، وأن أصول الدين ليست كلها من مسائل الاعتقاد، من مسائل العقيدة، بل أصول الدين نوعان، أمور علمية وأمور عملية. الأمور العلمية هي المسائل الاعتقادية، والأمور العملية من أصول الدين وليست من أمور العقيدة، مثلا الصلاة. وهذا ممن نكت هذا التنكيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وفي منهاج السنة. فمثلا الصلاة تعتبر من مسائل الدين العملية لا العلمية، من المسائل العملية، ولا يقال عن الصلاة من فروع الدين، بل هي من أصوله، ركن من أركان الإسلام. الصلاة ركن من أركان الإسلام، ثم تقول هي من فروع، لا يناسبها ذلك، إذن هي من أصول الدين. الزكاة من أصول الدين، وهي مسائل عملية وليست اعتقادية. ولذلك قال هو شنو الصحيح؟ قال الصواب هو أن نقول مسائل الدين نوعان، مسائل علمية ومسائل عملية، وكل منهما له أصول وفروع. فمسائل الدين العلمية منها الأصول ومنها الفروع، الأصول هي التي تبنى عليها المسائل الأخرى العلمية، عندنا أمور علمية اعتقادية تبنى عليها أمور أخرى علمية اعتقادية، إذن فهذه أصول للأخرى وتلك فروع لها. والأمور العملية، المسائل العملية، مسائل الدين، فهي نوعان، أصول وفروع. فمثلا الأصول كأركان الإسلام، وما تفرع عن ذلك فهو من فروع الدين العملية، مثلا النوافل، نوافل الصلاة من فروع الدين العملية. مفهوم التقسيم؟ إذا التقسيم الذي نكت به شيخ الإسلام وغيره، قالوا لا نخص مسائل الاعتقاد العقيدة ما نخصوهاش بأصول الدين. لا، علاش؟ هنا عندنا اعتراض من وجهين، لأن مسائل العقيدة منها مسائل عملية، أصول الدين منها مسائل عملية، والمسائل العملية ليست من العقيدة، وعليه فلا يصح أن نخص العقيدة بأصول الدين. إذن أصول الدين فيها المسائل العلمية وهي الاعتقادية، وفيها المسائل العملية تعبدية يعني. فالمسائل العلمية الاعتقادية أصول وفروع، والمسائل العملية التعبدية أصول وفروع. إذن فمسائل الاعتقاد نقول هي المسائل العلمية. إيش معنى المسائل العلمية؟ أي المسائل التي يجب فيها العلم، مسائل التي يجب فيها ابتداء وأصالة العلم، أو قل يجب فيها العلم بالنظر لذاتها، بالنظر لذاتها واجب فيها العلم والمعرفة. لكن مش معنى هذا أن العلم والمعرفة لا يترتب عنهما عمل، لا، كل علم نافع لا بد أن يترتب عنه عمل، لكن هذه العلم مقصود فيها لذاته، المطلوب فيها العلم، المطلوب فيها الاعتقاد، فهي أصول الدين. والمسائل الأخرى من أصول الدين مسائل عملية، أصول للدين، أركان للإسلام وللدين عموما، وهي مسائل عملية. مثلا أركان الإيمان الستة كلها مسائل علمية، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى موجود وواحد في ربوبيته وأسماء وصفاته، مسائل علمية. أن نؤمن بالملائكة وما ذكر عنهم، الكتب وما ذكر عنهم، الرسل وما ذكر عنهم، واليوم الآخر وما ذكر فيه، والقدر خيره وشره وما يتعلق بذلك، كلها أمور مطلوب فيها أصالة العلم، لكنه علم تنتج عنه آثار وثمرات وفوائد. والمسائل العملية الصلاة، الصلاة مش مطلوب فيها المعرفة، مطلوب فيها العمل، عبادة عملية. فهذا هو وجه التعليق من بعض أهل العلم على هذا. قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا الفعل دان يتعدى بنفسه ويتعدى باللام، يقول دان فلان كذا، دان فلان ربه بكذا. ايش معنى دان فلان ربه بكذا؟ تعبده بكذا، دان بمعنى تعبد. دان فلان ربه بالتوحيد، تعبد فلان لربه بالتوحيد، تقرب لربه بالتوحيد، فهو يتعدى بنفسه. إذن ويدينون به رب العالمين، أي لرب العالمين بالحرف وبنفسه، أي وما يتعبدون به لله عز وجل، لكن من الأمور العلمية الاعتقادية. هذا مضمون المقدمة المختصرة كما فعل المؤلف رحمه الله، وقد ذكرنا أن هذه المقدمة كانت مختصرة لأنها تناسب المقام وتناسب المقصود، لأن المصنف مختصر فلا يناسبه التطويل في المقدمة، قدم بما سمعتم ثم شرع في المقصود، شرع في بيانش عقيدة، قال لك هذا ذكر بيان عقيدة السنة، هي عقيدة السنة، بدأ فقال نقول في توحيد الله. إذا نقول الآن عد شرع في المقصود وعقيدة السنة، نقول في توحيد الله معتقدين إلى آخره. نترك ذلك إن شاء الله إلى الدرس الآتي لئلا نطيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل علم الكلام كله مذموم؟ الجواب أن علم الكلام نوعان، وأن ما يقال من هذا الكلام لا يقال لعامة الناس، وإنما المراد به طلبة العلم. بالنسبة للعامة علم الكلام كله مذموم، لأن المشوب منه بشبه الفلاسفة لن يستفيد منه شيئا، والذي لم يخلط بشبه الفلاسفة لن يفهم منه شيئا، فأقل شيء يضيعون أوقاتهم فيه. فبالنسبة للعوام كله مذموم، ما عندهم يديروا به، يتوصلون به لماذا؟ لا فائدة منه. لكن بالنسبة لطالب العلم، بالنسبة لطالب العلم إذا درس عقيدة أهل السنة وتمكن منها وعرف شبهات المتكلمين ووقع الحذر منها وتمكنت عقيدة السنة من قلبه، فلا بأس بعد ذلك أن يدرس علم الكلام، وهو ما يقال له علم المنطق الذي لم يخلط بشبه الفلاسفة ابتداء. يدرس علم المنطق الذي فيه تصور ومعرفة اصطلاحات معينة لمن يشتغل بعلم الكلام، وهو ما يسمى بعلم المنطق الخالي من شبه الفلاسفة، مجرد اصطلاحات كذا يدرسها ليستعين بها على أمور. أول شيء إذا درسها ينمي ملكته في الفهم والإدراك وتصور المسائل الدقيقة الصعبة. ثاني شيء يفهم بذلك كلام العلماء الذين كانوا مشتغلين بهذا العلم حتى صاروا يتكلمون به في سائر العلوم. بعض العلماء في الأزمنة المتقدمة لكثرة اشتغالهم بعلم الكلام وبالمنطق ونحو ذلك صار علم الكلام سجية لهم، فصاروا إذا تحدثوا في الفقه أو في التفسير أو شرح الحديث أو في أصول الفقه أو في النحو أو الصرف أو البلاغة يأتون في كلامهم سجية دون قصد بعبارات واصطلاحات لأهل الكلام، لأنهم انشغلوا بذلك حتى صار سجية لهم. صار كغيره من سائر العلوم من علم النحو والصرف يتكلمون به وهم في ظنهم أن ذلك من البدهيات وأنه أمر معلوم ومعروف لشهرته في زمنهم. فالمقصود أنت تدرس هذا العلم ابتداء لتفهم به كلام العلماء وتفهم معاني تلك المصطلحات التي يعبرون بها في كتب الفقه في كتب الأصول في كتب النحو والصرف والبلاغة وشروح الحديث والتفسير، تأثروا بذلك يتكلمون به. فإذا لم يكن عندك هذا المفتاح ما درستيش هذا القسم الأول من المنطق فسيفوتك علم كثير تضمنته تلك الجمل أو العبارات أو الألفاظ في كلامهم، يفوتك خير كثير. أو تفهم كثيرا من الكلام والألفاظ والعبارات على غير وجهها، ستفسرها أنت بمعناها اللغوي وهم يقصدون بها اصطلاحا معينا، وما يقصدون بها معنى معين أنت تفسرها بالمفهوم اللغوي وهم يريدون بها معنى اصطلاحي خاص، فغتفهم كلامهم على غير مقصودهم. إذن هذا الغرض الثاني. الغرض الثالث أنه لا بأس لا مانع أن تدرس علم الكلام وتتمكن منه، لكن تدرس القسم الأول وبعد ذلك لا بأس أن تعرف القسم الثاني أيضا من باب المعرفة، وذلك إذا صارت لك الأهلية وتمكنت تدرس ذلك لرد الشبه لرد شبه الفلاسفة والمتكلمين. إذا لم تعرف ما يتكلمون به ولم تتصوره كيف ترد عليهم؟ إذا لم تفهم كلامهم كيف ترد عليه؟ لكن هذا يقال لمن؟ اللي ضبط عقيدة السنة ابتداء وتحصن بالسنة والكتاب ومنهج السلف ودرس القسم الأول. والقسم الأول علاش كندرسوه؟ باش نفهموا كلام العلماء. إذا لا درسنا القسم الأول غيكون عندنا نصيب وحظ كبير من علم أصول الفقه من علم الفقه من النحو من بعد ذلك غتكون عندك الأهلية باش تقرأ القسم الثاني اللي هو المخلوط بشبه الفلاسفة لترد عليهم وتبين أباطيلهم وشبهاتهم ونحو ذلك، كما فعل هذا كثير من الأئمة والعلماء في الزمن المتقدم كالإمام الغزالي رحمه الله، كان متمكنا من القسمين وله ردود على الفلاسفة والمتكلمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قرأ الفتاوى يطلع على ذلك أو منها السنة أو تعارض العقل والنقل يدله على تمكنه من القسمين معا، فهو يدرس هذا لا لذاته وإنما لغيره. لكن هذا القسم الثاني لا يجوز يحرم أن يدرسه إلا من توفرت فيه الشروط اللي ذكرنا. أما واحد من عامة الناس من عامة الشباب ما تحصن بعقيدة بالسنة ولا ضبط علوم الآلة ولا تمكن منها لا ضبط شيئا من ذلك، ثم كيجي ويقول لك اش بغيت الرد على الفلاسفة والرد على المتكلمين ونبين الشبه ديالهم ونبطلها، إذا اش غندير نمشي نقرأ كتب الفلسفة فيتأثر بهم ويقعوا في ضلالتهم. وهذا أمر حصل وقع ولا لا؟ بل وقع، عرفت من وقع؟ وقع لبعض العلماء، فكيف بالعوام؟ بعض العلماء تأثر بهم كابن رشد من حفيد مثلا، تأثر بهم وصار يدافع عنهم. لما ألف الغزالي رحمه الله كتاب تهافت الفلاسفة، ألف هو كتابا سماه تهافت التهافت، يعني يرد فيه على الغزالي وينتصر فيه للفلاسفة المتكلمين. فهذا الباب مسدود على العامة، لكن بشروطه كما قلنا يكون لأهله. هذا حاصل ما تعلق به. بقية بعض الأسئلة الأخرى إن شاء الله نرجئها إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.